المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. يا ترى الهم عانيت ولا لسه في فطور؟ أظن إن شاء الله إن هنبتدي نخش في موضوع الهمة، وأظن الهمة هتبتدي فعلا، إن أنا ما ينفعش أقف مكاني، ما ينفعش أكون أهم في حاجة. لازم يكون لي دور بناء في بناء نفسي، بناء قلبي، وبناء زوجتي وأولادي وأهلي، جيراني، حبيبي، وأمتي كلها، وبلدي، إن أنا أعلى بلد وأوصلها لأعلى بلد وأفضل بلد في الدنيا، وده اللي نفسنا نشوفه في كل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل بلاد المسلمين، اللهم آمين. قلنا في الدرس اللي فات كلام جميل الإمام المقيم، لابد النهارده الدرس رقم 6، لابد للسالك، السالك الذي يسلك طريقه إلى جنة الرحمن سبحانه. أصل الأصل يا جماعة إحنا طلاب جنة، إحنا طلاب جنة. إذا أراد الله بعبده خيرا فجر في قلبه عينين، خد بالك، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. طب ايه فايدة العينين دول؟ ان انت تحدق بالقلب. يعني ايه تحدق؟ يعني القلب يبقى ليه حدقة زي العين، يبقى العين شايف، القلب شايف، يبقى القلب شايف، شايف ايه؟ شايف جنة ونار، خد بالك. وده اللي قاله سيدنا حنظلة، ودي ليها فايدة عظيمة جدا على فكرة. تخيل حضرتك كده لو انت قاعد دلوقتي، تخيل المنظر كده، وحالا واحنا قاعدين دلوقتي فجأة اتفتحت السماوات وشفنا دلوقتي حالا على الهواء مباشرة، خد بالك، الجنة والنار. طب بالله عليك قل لي عبادتك، عبادتك هتبقى ايه؟ فكر كده، قدامك جنة اهي وانت شايف نعيم الجنة وشايف أثرك في الجنة، تخيل. ما هو دي المسألة، يعني من ضمن صفات المتقين في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، الجنة غيب والنار غيب، لكن نصدق ليه؟ إن ربنا اللي أخبر بإن في جنة وفي نار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في جنة وفي نار. تخيل حضرتك كده وأنت قاعد وبتصلي الله أكبر، وشايف قدامك جنة وشايف هنا النار، شايف الاثنين في وقت واحد. طب بربك يعني بالله عليك العبادة هتلاقي ايه؟ هتفرق طبعا كتير جدا عن واحد واقف بيصلي ما هو شايف غير الأرض والحطين والمكت، صح ولا لا؟ هي دي بقى المسألة اللي بيتكلم عنها الإمام المقيم. إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فإذا ما عمل عملا أو تكلم كلمة أو فعل شيئا تمام عرضه على الجنة والنار. العمل ده يودي الجنة؟ نعمله. يودي النار؟ لا بلاش منه. الكلمة دي تودي فين؟ الفردوس، اعملها، قولها. الكلمة دي تودي فين؟ لا دي تودي وادي الصخر، لا بلاش منها. يتزبط حالك. قال أحد السلف: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله جل وعلا. الله أكبر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكين بيكتبوا عليك، بيكتبوا إما لك وإما عليك. فشايف في الموضوع إن الإنسان لو شايف جنة ونار هيتزبط حاله، وده اللي قاله سيدنا حنظلة: نكون عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيكلمنا. خد بالك إن أنا عشان كان بيكثر قوي قوي من الكلام عن الجنة والنار. ليه؟ أصل القلوب لا تنصرح أصلا إلا بذكر الآخرة. تخيل كده لو احنا فاكرين ان مفيش اخره، خلاص بقى اللي يظلم يظلم واللي يسرق يسرق واللي يعق واللي يبيع عقهم واللي يظلم زوجته واللي يبهدل عياله، خلاص مش فارقه بقى، ما مفيش اخره. انما ايه؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم جاي تحكمون؟ ده لازم يوم هنقف فيه بين يدي المولى عز وجل ونتسال عن كل حاجه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فشايف الموضوع ان في يوم هنقف في بني ادم نفحت عنها نتسال عن كل صغيره وكبيره. فسيدنا حنظله دي نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنه والنار. فكان راي عين، كان راي عين هو فكر المساله، يعني لابد ان احنا نكون عباده صلاه وصيام 24 ساعه. مش فاكر ان في امور مباحه ممكن لو احتسبنا النيه ان ممكن تكون في ميزان حسناتنا. انا ممكن اخد زوجتي وافسحها في مكان ما فيهوش مخالفات ولا معاصي ولا بتاع، ويبقى كل ده في ميزان حسناتي ويتحسب لي عباده، ان انا بدخل الفرحه على زوجتي بدخل فرحة على أولادي، بدخل فرحة على أبويا وأمي، فاهم إزاي؟ فهو ما فكر الموضوع لا مش كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح له، قال لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصفحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن الحمد لله ساعة وساعة، ساعة بيكون الإيمان عالي جدا بسبب كثر الطاعات وكده، وساعة بيكون الإيمان منخفض بسبب المعاصي أو الغفلة. والمعنى الثاني ساعة فيها عبادة وما شاء الله إقبال على الله سبحانه وتعالى، وساعة فيها شيء من المباحات اللي بتعينك على الطاعات، بتمشى شوية، بتفسح شوية، بعض بلعب مع أولادي شوية، مع زوجتي شوية، الساعة اللي بتفرحني ديت أو الساعة اللي أنا برفه بيها عن نفسي بتعيني على أن أنا لما أقف أصلي أبقى زوره كده فيش كده وسعيد ومبسوط، الحمد لله رزيت قلبك ونفسك وجسدك في وقت واحد. هو ده المسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسط، إحنا أمة وسط يا جماعة، لا إفراط ولا تفريط، لا تكسير بقى وضرب ال 111 وقفل الدنيا وكاره الدنيا واللي فيها، ولا فاتح 24 ساعة البحر يعني، يعني إيه الموضوع كده يبقى وسط يعني، فاهم إزاي؟ فسبحان الله. يبقى إيه؟ يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. كلمة ثانية جميلة أوي للإمام ابن القيم، كلمة خطيرة، دي إيه؟ كمال الإنسان، كمال الإنسان، إحنا بنتكلم على إيه؟ علو همة بقى. انا عايزك تبقى انسان مثالي، عايزك يعني تبقى ماشي في كليتك نفسي ما شاء الله، ده اكتر واحد مميز في الجامعه كلها، مش للشهره، للقدوه، ان انت تعرف الناس. انا بقيت كده عشان اتبعت الناس على السنه، انا بقيت كده عشان مشيت على منهج الوسط، على منهج الاسلام، تمام. سبحان الملك. كمال الانسان مداره على اصلين، عايز تبقى انسان بقى من الناس الكمل زي ما بيقولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولم يمس الكمال عن احد، صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشه على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. خد بالك بقى، كمال الانسان مداره على ايه؟ على اصلين. ايه هم الاصلين دولك؟ اقولهم لك بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. مداره على اصلين، ايه هو؟ معرفه الحق من الباطل. مش كفايه الاصل الثاني اللي هو ايه؟ وايثار الحق على الباطل. دي موضوع كبير قوي يا جماعه، موضوع كبير بجد، اوعى يكون موضوع كلام على الهوى همه يكون معقد، انا بحاول ابسطه يعني بكل الطرق عشان يوصل لك يعني ايه همه، يعني تبقى عندنا علو همه وازاي نسلك الطريق بتاع اهل الهمم. كمال الانسان مداره، مدار كمال الانسان ده على حاجتين. اول حاجه معرفه الحق من الباطل، انك تميز ده صح وده غلط، لان في ناس عندها صح غلط وناس عندها الغلط صح. في كده في واحد ممكن تكلمه تقول له والالتزام والدين ومش عارف ايه، يقول لك انا عايز ابقى انسان مش كويس، وده ده ده ده اللي بيعمل كده انسان مش سوي، ده انسان معقد نفسيا، ده مش هو شايف الحق ايه باطل، خد بالك. وممكن واحد تاني يكون شايف الباطل حق، واحده مثلا بترقص فتقول لك العمل عباد وانا ارقص فانا بعمل، يبقى انا كده بعبد ربنا، فشايف الباطل حق، واخد بالك؟ لا، قال لك مدار كمال الانسان على حاجتين، معرفه الحق من الباطل. ابقى عارف ان دوت ابيض، ايوه مفيش مشكله، ده كله خير، ودوت اسود، خلاص يبقى عرفت الابيض من الاسود، عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر. جميل قوي، دي نقطه، ده نص المشوار. والمشوار الثاني وايثار الحق على الباطل. عارف ان السجاير حرام؟ عارف، سمعت. طب بتعمل ايه؟ ابسطها. يبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفه ان المشي مع البوي فريند وانت عارف ان المشي مع الجيرل فريند حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، لا اله الا الله، امال ايه؟ طيب ماشي مع البنت ليه؟ يعني في نفس بقى وضعف بقى وانت عارف احنا شباب بقى ولسه ايدينا، خد بالك. يبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفه ان التبرك حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، ده ربنا امر بالحجاب بس الحجاب حاجه للقلب، خد بالك. سبحان الله. اسال بقى الناس لحد بقى سؤال صغير، لو ركبت طياره ولقيت انت عارف في بدايه طلع الطياره تلاقي كده ايه ال بيسالوا فيلم كده تسجيلي، تمام، عن الاجراءات الوقائيه في الطياره، ولو الطياره مش عارف وقت في المحيط تعمل ايه، وهتلاقي السلم تطلع عليه، وبعدين لو الهواء انقطع من الطياره هتلاقي الحاجات نزلت من فوق وتحطيها على الانف وتستنشق الهواء، ولو حصل مش عارف اجراءات امنيه، وقبل ما نطلع لابد من ربط الاحزمه. بتنفذوا ولا ما بتنفذيش؟ طبعا. طب بتنفذي ليه؟ اصل قائد الطياره طبعا ادرى بمصلحتي، طبعا عارف لازم انفذ الاوامر دي كلها حفاظا على حياتي. جميل. ولما بتروح للدكتوره ويقول لك الدكتور انت عندك كذا، فبذلك الدواء ده هتاخديه 3 مرات في اليوم، والدواء ده قبل الاكل وبعد الاكل، والثاني ده حقنه بالليل، والرابع دوت مش عارف ايه، بتمشي على العلاج ولا لا؟ طبعا ده انا بسيب عندي في الشتة وبعمل جدول للدواء ده بس بمشي عليه ليه؟ طب وتمشي على الدواء ليه؟ اصل الدكتور اضرب مصلحتي. سبحان الملك ولله المثل الاعلى. الدكتور اضرب مصلحتك، والطيار اضرب مصلحتك، والخالق جل جلاله لما امرك بالحجاب ما كانش اضرب مصلحتك. سبحان الملك. يعني انا اذكر بس مثل بسيط جدا. واحنا في امريكا كان شاب يهودي اسلم. الشاب اليهودي اسلم جه لاحد مشايخنا فبيقول له انت كان ديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي. قال له اسلمت؟ قال له اه الحمد لله. قال له طب وابوك وامك يعني؟ قال له يهود ومتعصبين جدا جدا اليهوديه. قال له طب ما زعلوش ان انت يعني اسلمت؟ قال له بالعكس ده انا امي فرحانه جدا جدا باسلامي. فاستغرب فقال له طب ما تجيب لنا امك وابوك يعني يمكن ربنا يكرمنا ويسلموا هم كمان. فقال له والدي مسافر اجيب لك والدتي بكره. فجت امه دي يهوديه، فجت ثاني يوم لابسه حجاب، لابسه مغطيه راسها تماما، لابسه شرب كبير جدا، ولابسه لبس فضفاض يعني جاي. فالشيخ اول ما شافها جايه فسال الشاب ده قال له هي امك اسلمت؟ قال لها ما اسلمتش. قال له ما نفسك كده ليه؟ قال له اصلها عرفت ان عيب انها تقف قدام الشيخ وهي معريه راسها. سبحان الله. دي هديه ببعثها كل اخت مسلمه. هديه ببعثها لكل اخت مسلمه. ان واحده يهوديه بتقول عيب ان انا اقف قدام شيخ وانا معريه راسي. وانت مش مكسوفه انك تقف قدام ربنا وانت كاسفه جسمك كله؟ دي بس ليه دي عنا. الثقه تخش الجنه يقينا. اه طب ما بنعملش الجنه ليه؟ انت عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر، عرفت الجنه من النار، امال بتجري ورا النار ليه؟ بتجري يعني بتهرب من الجنه ليه؟ في حد في الدنيا يهرب من الجنه؟ ما حدش طبعا بيهرب من الجنه. ومين قال لك ان انا بهرب؟ ده انا نفسي اخش الجنه. طب ما سهله، اجري امشي في الطريق. وكثير من الشباب بننصحهم لله والله العظيم وبقول لهم بكل حب يا شباب العمر مش حقل تجارب. كتير من الشباب يقول معلش زي ما انت خدت التجارب وعشت حياتك و ما سيبني عايش حياتي ولما اعرف ان الطريق ده غلط هرجع. اقول طب وليه تضيع وقتك؟ انت مسافر اسكندريه وانا سافرت اسكندريه قبل منك مثلا، فجيت وانا ماشي فغلطت ودخلت الطريق غلط، فبقول لك خد بالك احنا واقفين اهو، لو دخلت من الطريق ده الطريق ده غلط مش هيوصلك اسكندريه، ده هيوصلك اي حته ثانيه. انما لو مشيت في الطريق ده مستقيم كده على طول هتوصل اسكندريه. فانت بدل ما تاخد الطريق الغلط لحد اخره وعايز تبتدي صح فتضطر ترجع الطريق الغلط ده لحد النقطه اللي بدات منها، وبعد كده تبتدي تمشي في الطريق الصح. وليه تتعب نفسك؟ وليه تضيع عمرك؟ ما تبدا صح زي ما الناس قالت لك، زي ما ربنا امرك، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرك، وزي ما علماء الامه ودعاه الامه دلوك على الخير. ابدا صح. غيرك واللي سبق منك وقبل منك مشي في الطريق غلط وقال لك الطريق ده غلط. فانت الحق نفسك وامشي في الطريق الصح عشان ربنا يكرمك وتعيش صح. خدت بالك؟ المهم هدفك زي ما قلنا ان انت زي السهم تنطلق الى الهدف ده، انت داخل سباق 100 متر عشان توصل الى جنه عرضها السماوات والارض. هتتعب شويه طبعا، ده لازم. ده انت النهارده لما تروح تتعين في وظيفه ووظيفه تعبانه يعني هتاخد كام؟ 500 جنيه في الشهر مثلا. بيقول لك شهادتك ايه؟ خبراتك ايه؟ معاك لغه ولا معاكش؟ معاك كمبيوتر؟ بتعرف تستعمل انترنت؟ بتعمل كذا كذا؟ كل ده وفي النهايه ممكن ما تتقبلش. امال لما تخش جنه بقى؟ جنه يا اخي جنه، عارف يعني جنه عرضها السماوات والارض. عند حتى واحد يعني يهودي مره بيسال النبي عليه الصلاه وبيستغرب يعني عايز ايه؟ يقول له جنه عرضها السماوات والارض، اذا فاين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، واين الليل اذا كان النهار؟ يعني هي المساله ما بتتقاسش كده خالص يعني. ده اثنين بيبقوا في قبر واحد والقبر نفسه يبقى روضه من رياض الجنه الواحد منهم وحفره من حفر النار للثاني. سبحان الله. وامر القبر وامر الاخره اعظم من ان يقارن بامر الدنيا. ده حتى في امر الدنيا اثنين نايمين جنب بعض على سرير واحد. واحد يقوم اعوذ بالله يعني كابوس، شاف نفسه عارف ناس بتقتله وناس بتجري وراه وتعبان بينهكه وتعب ايه، فقام مفزوع. وتاني الله رؤية جميلة، يا سلام شفت نفسي انا داخل الجنة بقى وباكل من ثمارها ومش عارف ايه والحور العين بقى وحاجة، والاثنين نايمين جنب بعض. فأمر الآخرة أعظم من كده بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وقد أجمع عقلاء كل أمة، عقلاء إيه؟ كل أمة، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المساق تكون الفرحة واللذة. نترجم، نترجم بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ وأجمع، ما قالش المؤمنون، لا حتى العقلاء، حتى خدها في العقل، أجمع عقلاء كل أمة، مش أمة الإسلام بس، أن النعيم اللي في الجنة لا يدرك بالنعيم. مش معقول أقول إيه خلاص نام وارتاح يأتيك النجاح، لا مش هيجي النجاح، هيجي منين؟ إلا إذا كنت هتغش وغش حرام، من غشنا فليس منه، لا أنت قوم واشتغل وابذل الجهد، ومن طلب العلا سهر الليالي، أمال لما يطلب الجنة بيعمل إيه؟ ما ينامش بقى، فاهم إزاي؟ فاطلب، اطلب واجتهد وقوم وابذل الجهد. سبحان الله، علماء التابعين وعلماء السلف الصالح كانوا بيبذلوا جهود لا تتخيلها، حتى ان واحد منهم كان وهو بيموت، وهو بيموت في سكرات، في بدايه السكرات دخل عليه تلميذ من تلاميذه فقال له الشيخ ماذا تقول في المساله الفلانيه؟ قال التلميذ سبحان الله يا شيخ انت الان يعني عايز اقول انت بتموت يعني، فيعني هل يعني وعايز اقول هو ده وقته؟ فقال سبحان الشيخ لا بيقول له قال سبحان الله لعل وعسى ان اعيش فاستفيد انا وانت، ولعل ان اموت فاستفيد المسلمين من بعدنا. شوف الهمه عامله ايه لحد اخر لحظه في حياته. الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل يقول لك مع المقبره ايه، مع المحبره الى المقبره، مع المحبره الى المقبره افضل اطلب العلم لحد اخر لحظه في حياته. يبقى وقد علم وقد اجمع عقلاء كل امه ان النعيم لا يترك بالنعيم، وان من اثر الراحه فاتته الراحه، خد بالك بقى، وانه على حسب احتمال المساق والمتاعب تكون اللذه والفرحه يوم القيامه. يبقى علو همه، يبقى انسان بيبذل عشان يوصل، بيبذل عشان ينطلق، بيبذل عشان يوصل لاعلى درجات الجنه. احنا لازم نكتفى يا جماعه بان احنا عايزين نخش الجنه وبس، احنا عايزين نرتقي في اعلى درجات الجنه، ربنا يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى. انا هدي لك في الحلقه دي حديث، حديث ده عايزك تعيش معاه لحد اخر لحظه في عمرك. حديث رواه ابو نعيم بسند صحيح، ليه روايتين، والروايتين صحاح، وبص عليهم في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق، لكل قرن ايه؟ واحد في كل 100 سنه هو دوت الذي يجدد للامه امر دينها. خد بالك، كل 100 سنه. وفي روايه ثانيه لكل قرن من امتي سابقون، ما بقاش واحد بقى. طب ليه هنا سابق وهنا سابقون؟ قال لك ممكن يكون سابق وكل واحد في مجاله، يعني ممكن يكون واحد سابق في علم الحديث، يبقى هو ده إمام القرن في علم الحديث، زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله واسعه. ممكن واحد يكون سابق في علم، في علم أصول الفقه، يبقى هو ده السابق بتاع أصول الفقه في القرن ده كله. واحد ثالث سابق في علم مثلا التفسير، الرابع سابق في علم الفقه، وهكذا. لكل قرن من أمتي سابقون. انت ولا انت؟ مين فيكم؟ قول لي بقى الشيخ هيتريق عليا. لا والله ما بتريقش، اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول انا شأني عند الله احقر من ذلك. لا مش ممكن يكون انا، طب ليه ما تكونش انت؟ طب والله ممكن يكون انت، وممكن يكون انت، ليه لا؟ وانت يعني انت شويه في البلد يا عم، سبحان الله، ده الانسان يعني بص يعني بمجرد بس ما يستعين بالله سبحانه وتعالى ربنا يكرمه ممكن يكون افضل انسان في الدنيا كلها، ايه المشكله؟ يعني هو هديك بس ثلاث امثله بس. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمير بن حمام الحديث رواه مسلم، لما كان في غزوه بدر ده اول لقاء بين معسكر الموحدين وبين معسكر المشركين. النبي واقف صلى الله عليه وسلم بالبلدي كده، الكلمات بقى اللي بتحفز المعنويات وبتشد الجهود وتعلي الهمه علشان يدخلوا يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد يعني كان علامه، كانت حاجه مش سهله يعني، مش واحد بقى من فوق جبل بيضرب برصاص على واحد ثاني، لا لا لا، ده السيوف وعيني عينك وقدامي وقدامك ونخش بقطاع الضعف. خد بالك مساله صعبه جدا يعني. يعني انت النهارده لو تخيلت واحد داخل عليك بحته مطوه صغيره ولا سكينه صغيره يعني متهيألي ممكن يغمى عليك. فتخيل بقى ده سيف، سيف يعني طولي كده، فاهم ازاي؟ واحد شايله ومعاه درعه وسهام وحراب ودنيا داخل عليك. فالنبي حب يحفزهم بقى عشان يذهبوا في سبيل الله. فقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم، والذي نفسي بيده يعني والله لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. يلا مش بقى اقول لك منصب بقى تبقى امير مكه ولا امير المدينه ولا ولا تبقى زعيم الجزيرة العربية، لا الجنة، الجنة إلا أدخل الله الجنة. الصحابة ده أول مرة يخرجوا عشان يجاهدوا في سبيل الله، فالموضوع بالنسبة لهم يعني برضو إيه، جنة معقولة يعني، كانوا مش مصدقين نفسهم، طبعا هم مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام بس مش مستوعبين الموضوع لسه. مفيش بيني وبين الجنة إلا إن أنا أخش فأتقتل وأستشهد فأكون في أهل الجنة؟ آه. فالنبي لما حكى كده صح قال لهم الجملة الثانية، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وصلت بقى المعنى، وصلت الكلمة وخلاص حكوها بقى. فمين اللي واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد من الشباب، يا شباب، اسمه عمير بن الحمام. عمير واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فقعد يكلم نفسه بس بصوت عالي شوية، والنبي سمعه. فقال عمير: دخن دخن جنة عرضها السماوات والأرض. ياه إيه ده؟ إيه الأمل دي كلها؟ بقى جنة عرضها السماوات والأرض مجرد ما أخش بس وأضرب باب وخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: يا عمير، ما حملك على قولك دخن دخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني، أدي الهمة هي بقى، ما قالش بقى وأنا مين أنا عشان أخش الجنة ولا يا عم الجنة ليه أهلها، مش أي حد يعني بيخش يعني، شوف الهمة العالية اللي عنده. قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شوف بقى التواصل بين السماء والأرض في ساعتها، لسه بيقول سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قبل الجيز والألف جيت ما تتنطق، كان جبريل عليه السلام نزل من سبع سماوات قال له: يا محمد، يا رسول الله، قل له أنت من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. سبحان الله، تخيل نفسك كده مكان عمير، يعني والله العظيم واحد لو مكان والله يموت وواقف يعني، فاهم ازاي؟ من الفرحة طبعا يعني. فقال يعني مش مصدق نفسه، فأنت من أهلها؟ خلاص عارف إن هو من أهل الجنة. فعمير أما طلع كم تمرية وبدأ ياكل عشان يتقوى على الجهاد في سبيل الله، شوف يعني بتمرات بسيطة، فأكل تمرية أو تمرتين ونظر إلى التمر في يده وقال: جنة جنة عرضها السماوات والأرض. صدق نفسه، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. نهار أبيض، هو أنا لسه هستنى لحد ما أكل شوية التمر اللي في إيدي؟ لا ده ده ده ده دنيا تانية، ده عمر تاني. فرمى التمر ودخل فجاهد في سبيل الله فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عمير بن حنان احتقر نفسه؟ أبدا. خذ المثال الثاني اللي احنا قلناه في كام حلقة أساسا، سيدنا عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، اللي لما النبي عليه قال إن في 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما احتقرش نفسه. يعني سيدنا عكاشة إنسان بسيط جدا يعني، قال: إدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. خلاص، تخيل ما احتقرش نفسه، ما قالش أنا بقى معقول يعني جت عليا أنا اللي هكون من 70,000 ده يعني، شوف بقى الصحابة واللي قبل مني واللي سبقوني ما قالش كده. طب المثال الثالث، سيدنا ربيع بن مالك. سيدنا ربيع بن مالك ده إنسان فقير جدا جدا، شاب عنده 17 سنة، عايزك بس تتخيل كده إيه الشكل الاجتماعي اللي عايش فيه، إنسان مالوش حد خالص في الدنيا، 17 سنة ومن أهل الصفة وفقير جدا ومش لاقي حاجة خالص بالمرة، ونفسه يتجوز وما يملكش من الدنيا أي شيء، وكان كل اللي بيعمله عشان كده بيقول لك يعني النبي عشان بيقول لك لا تحقرن من معروف شيء، اي عمل ولو بسيط اعمله ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه. كل اللي كان بيعمله ربيعه انه كان بيحضر ميه الوضوء للنبي عشان في الخمس صلوات، في كل صلاه يروح يملى الميه ويجيبها للنبي عشان بس مثل كده، عمل حاجه من كده هي دي بس، مع اداء الفرائض والكلام ده كله. فالنبي عشان حب يكافئه، النبي عشان خد بالك ما كانش يسيب حد يعمل معاه اي معروف الا لما لازم يكافئه، يعني حتى النبي عليه الصلاة قال ذلك في يعني قبل موته بخمس أيام، قال: ما لأحد عندنا، ما لأحد له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها ومن كان. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئ ربيعة بن مالك، قال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: يعني أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. لو واحد غيره كان يقول يعني من أهل الصفة وغلبان ومش لاقي أكل وعايز أتجوز، عايز اتجوز يا رسول الله، اديني اي حاجه، بيت وشقه وعروسه، خد بالك. فقال له: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله.